اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى يا سيدنا ومولانا يا إلهنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا المرض يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.